الرحمن الرحيم، وبقولها على طول: إياك نعبد وإياك نستعين. قبل ما ندخل في موضوعنا في كيف نتعرف على الحق سبحانه وتعالى، هتكلم في الجزئية دي بس. إياك نعبد، توضيح أنه لا معبود سوى الله، توضيح أن العبادة الحقيقية ليست هي مجرد الصلوات ولا الزكاة ولا سائر التكليفات التعبدية التي نعرفها، وإنما العبادة هي نظام كامل يدخل في كل مناحي الحياة، أي أن الإنسان لا يستغنى عن خالقه حتى في ملح الطعام. فإياك نعبد أنت الواحد الأحد، الواحد يدخل في كل الأعداد، لو عندي من واحد لمليون فالواحد في كل عدد، الله لا إله إلا هو. ونعبد، وما قالش إياك أعبد، ما قالناش كل واحد بيقول بنفسه. ليه؟ لأن إحنا غير متساوين في العبادة وفي القرب وفي صفاء القلوب وصفاء النفوس وفي ارتقاء الأرواح وتواصلها. في ناس ربنا أكرمهم بدرجات ودرجات من القبول، وفي ناس لسه على أول الطريق، وفي ناس بيعبدوا الله على حرف، وفي ناس ما فهموش القضية إيه أصلا، وفي ناس ما عرفوش إزاي الروح ترتاح لروح وريحان، ما يدروش يفهموا الحواديت دي كلها. فمن كرمه علينا لأنه الأكرم ولأنه الكريم، فبقول إياك نعبد، يبقى هياخدنا كلنا مع بعض ثروة واحدة كده. يبقى اللي ما عندوش رصيد هيحن على اللي عنده، ولا اللي عنده هيحن على اللي ما عندوش، ونخش كلنا في المحبوبية سوا ونقول له إياك نعبد وإياك نستعين. لأن المعروف إن إحنا طالما قلنا يا الله، طالما قلنا يا رب، طالما وحدنا الجهة، ناس كتير وعروش كتير هتتذل وهتتهز وهتقع، ناس كتير استعبدت البشر، ناس كتير ذلت البشر. إنما لما بنقول يا الله فهنا قمة الحرية في العبودية الحقة لله. فمش هيسيبونا وهيحاربونا وهيحاولوا يدوروا على كل الطرق اللي تضيع علينا أحلى ما نحن فيه. فلا نملك سويا إلا أن نستعين، فنعبده سويا ونستعين به سويا. البعض منا هيقدر عليه والبعض مش هيقدر، لكن بتواصل الدعاء، بتواصلنا جميعا، اللي عنده القدرة واللي ما عندوش، هنقدر في لحظة نتوجه ونجأر بالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين. الحقيقة أما نرجع لقضية الإيمان هنلاقيها من أهم القضايا التي عرفتها الأمم والحضارات من قبل، ونقدر نتعرف على ذلك من تاريخ الأمم. شوفوا مكتوب إيه على البرديات أو على جدران المعابد، كلها تتحدث عن التوحيد وتنشد التواصل مع الحق سبحانه وتعالى. يمكن هي القضية الحقيقية وهي فحوى الرسالة التي أو الرسالات منذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فحوها واحد اللي هي إيه؟ التركيز على قضية الوحدانية والإيمان بالله. عايزين نخلص من القضية دي بقى، لأن هي دي الأساس. فعشان كده كانت مهمة الرسل جميعا وحدانية الله والتأكيد على معنى الإيمان بالله وإيقاظ أنوار الفطرة في الإنسان لكي يكون صادقا في إيمانه في هذه الرحلة الصغيرة التي نعرف بدايتها ومنعرفش نهايتها. وهي برضو أخطر قضية في حياة كل إنسان الإيمان. في ناس كتير قوي مغيبة مش عارفة الحدوتة، افتكرت انها عايشة عشان تاكل وتشرب وتمشي وتتجوز وتعيش وتتبسط، وكل ما يحس ان حد انتقل جنبه بدل ما ياخد العزة والعبرة يروح يقول عملت دماغي، ويقول مش عارف عملت كلام كتير يا اولادي انا مش عارفاه، لكن ما معناه ان هم عايزين يعيشوا اضعاف اضعاف مضاعفة، مع ان كل ده بيروح فين ولا له معنى. ده لو كان فيها اي سائبة حرام بيلاقي نفسه نايم على سيره عمال يبكي على حاله، لانه حس انه يعني يمكن ما اختلفش كتير عن يعني الشهوات الحيوانية اللي يمكن يتعفف الانسان عنها. الشاهد هي قضية من اخطر القضايا في حياة الانسان زي ما قلت. العمر قصير والايام قليلة، لو فضل الانسان في هذه الغفلة وما استشعرش للقضية الحقيقة التي من أجلها وجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما حسهاش ما فهمهاش، وجه الأجل وخلصت الحدوتة وجه يوم الجزاء يقول إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. ربط السمع بالتعقل، يعني غيب دماغه خدر دماغه، فما سمعش واعظ الله في قلبه، لا سمع سماع قلبي ولا سمع حتى السماع الظاهري، ما سمعش وما داش نفسه فرصة. لكن يقول له ايه؟ طب اديني فرصة، طب ارجع. يقول له لا ابدا ما ينفعش، ما ينفعش ترجع تاني. انا دايما اقول قصة في الموضوع ده، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ القصر ده انزلوا اتفرجوا على اللوحات اللي فيه، اتفرجوا عليها، ما تقفش كتير قدام كل لوحة، الطفولة الشباب بعدين الكهولة، عيش كل مرحلة زي ما ربنا ادهالك، بس اوعى تنسى تلتقط الجوهر الحقيقي. الجوهر الحقيقي التقوى واليقين والإيمان بالله. إذا الإنسان يقف قصاد الشباب شوية ويعلق، تيجي الست تنتقل نقلة تانية، لا وحتى الرجالة دلوقتي، لا ازاي؟ طب احط مش عارف ايه؟ طب اعمل عملية شد؟ طب اعمل مش عارف اعمل اعمل اعمل؟ تعيش عمر مش عمرها وسن مش سنها، وتتصور ان هي كده عاشت شباب مضاعف، مع انها بالعكس ضيعت الحقيقة وغابت عنها الحقيقة واتخدرت بمخدر مخدر الشباب اللي تصورته به من خلال العيون المبردشة الزرقاء، ولا العدسات، ولا الشعر الأصفر، ولا الشد والحواديت اللي بتتعمل دي كلها. وتيجي اللحظة اللي بننساها أو بنتنساها، مفيش حد فينا بمنقى عنها، الموت أقرب إلى أحدكم من صراط نعله. تيجي اللحظة دي تقول الله لا اديني فرصة، ترفع ايدها بعد شوية تنزل الايد، تتكلم اللسان يتوقف، ما فيش حتى فرصة انها تقول طب اغير، انتهى خلاص، ما بقاش ما بقاش لها وقت، وتاخد بعضها كده وتجري بعد ما تتفد بهذه الصورة وتلتقي بالله سبحانه وتعالى على هذه الحالة. عشان كده لما بقول قضية الايمان من اخطر القضايا في حياة الإنسان بقولها، وأنا بقول وأنا بأكد إن كل واحد فينا يلحق نفسه بسرعة ويتشبث بإنه يتعرف صح على خالقه، ويتعرف على افعل ولا تفعل، على افعل ولا تفعل، يعرف واجبه إيه، يعرف دوره إيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش كده في الأرض نلعب ونجري زي ما بقول، وإنما لنا دور كبير. والدليل على أن الإيمان من أخطر القضايا التي تخص كل إنسان أنه غلظ العقوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم تولنا بعفوك، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، اللهم سامحنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم تلطف بنا وتحنن علينا. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. في قلوبنا الثوار.